إسناد الأفعال إلى الضمائر الساكنة. منير، أتذكر أي شيء عن الضمائر المتصلة؟ تبقى لي بعض الكلمات لأتمكن من إيجاد كلمة السر. المطلوب ضمير متصل ساكن للجماعة، ولكنني حقاً لا أذكر أي شيء عن الضمائر. دعني أنعش ذاكرتك الضعيفة قليلاً. الضمائر المتصلة نوعان، متحركة وساكنة. الضمائر المتحركة تشمل تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوة. أما الضمائر الساكنة فهي ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. تتصل هذه الضمائر بالأسماء والحروف والأفعال أياً كانت، ماضي، مضارع أو أمر. دعنا نركز على الضمائر المتصلة الساكنة واتصالها بالأفعال، فهنالك العديد من الكلمات المتبقية المتعلقة بهذه الحالة خصيصاً. لنبدأ بالفعل الماضي إذن. بشكل عام، فإن معظم حالات الفعل الماضي لا يحدث فيها تغيير عند إلحاق الضمير المتصل الساكن به. فمثلاً الفعل الماضي الصحيح السالم مثال جلس يصبح جلسا أو جلسوا. أما الفعل المهموز كفعل أخذ يصبح أخذا أو أخذوا. أما بالنسبة للفعل المضعف مثل مد يصبح مدا أو مدوا، أي ببساطة نقوم بإضافة الضمير في نهاية الفعل بدون أي تغييرات على الفعل نفسه. وعند الحديث عن الأفعال الماضية المعتلة فلا يحدث بها تغيير في حالتي المعتل المثال مثل وعد تصبح وعدا وعدوا، أو الأجوف كالأفعال قال يصبح قالا أو قالوا. أما حالة الفعل الناقص فهي مختلفة قليلاً، بحيث إن كان الفعل ثلاثياً منتهياً بألف فإنها ترد إلى أصلها الواو أو الياء عند الإسناد إلى ألف الاثنين. عند الإسناد إلى واو الجماعة تحذف الألف ونفتح ما قبلها، فمثلاً كلمة دعا أصل الألف فيها واو، وبالتالي تصبح دعوا أو دعوا. أما كلمة سعى فأصل الألف فيها ياء، وبالتالي نقول سعيا أو سعوا. وإذا كانت ألفه رابعة قلبت ياء عند الإسناد إلى ألف الاثنين مثل فعل أعطى يصبح أعطيا أو أعطوا. لدي سؤال، كيف أعرف أصل الألف؟ إذا كتبت ألفاً قائمة يكون أصلها واواً، وإذا كتبت ألفاً مقصورة فيكون أصلها ياءً. كذلك عليك أن تتذكر هذه الملاحظة المهمة، وهي لا يسند الفعل الماضي إلى ياء المخاطبة. رائع! وماذا عن الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يختلف عن الماضي بأنه من الممكن إلحاقه بياء المخاطبة، وكما الحال في الفعل الماضي فإنه لا يحدث تغيير لكل من الفعل الصحيح سواء كان سالماً أو مهموزاً أو مضعفاً، فنقول يجلس، يجلسان، يجلسون، تجلسين، يأخذ، يأخذان، يأخذون، تأخذين، يمد، يمدان، يمدون، تمدين. كذلك لا يحدث تغيير في الفعل المضارع المعتل سواء كان مثالا أو أجوف، فنقول مثلا يعد، يعدان، يعدون، تعدين، يقول، يقولان، يقولون، تقولين. أما في حال الفعل الناقص فعند إلحاقه بألف الاثنين يرد حرف العلة إلى أصله، أي الواو أو الياء، ومن ثم تضاف ألف الاثنين، كما يحذف حرف العلة في الفعل الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة وياء المخاطبة، ويضم ما قبل واو الجماعة ويكسر ما قبل ياء المخاطبة، فنقول مثلاً يدعو، يدعوان، يدعون، تدعين. مذهل! ماذا عن فعل الأمر؟ يبدو أن المطلوب في الكلمات المتقاطعة هو من أحد حالات فعل الأمر، حتى زاد فجأة تركيزك إلى هذا الحد. إنه كذلك بالفعل. في حالة فعل الأمر الصحيح أو الفعل المعتل المثال لا يحدث تغيير. تماماً. ولكن في حالة المعتل الأجوف يرد حرف العلة إلى أصله الواو أو الياء عند الإسناد إلى ألف الاثنين وواو الجماعة، فنقول قل، قولا، قولوا، بع، بيعا، بيعوا. أما المعتل الناقص يرد حرف العلة الواو أو الياء في الناقص إلى أصله عند الإسناد إلى ألف الاثنين، ويحذف عند واو الجماعة وياء المخاطبة، ويضم ما قبل واو الجماعة ويكسر ما قبل ياء المخاطبة، فنقول اهدي، اهديا، اهدوا، اهدي، ادعو، ادعو، ادعي. كذلك يرد حرف العلة الألف في الناقص إلى أصله عند الإسناد إلى ألف الاثنين، ويحذف عند واو الجماعة وياء المخاطبة، ويفتح ما قبل واو الجماعة وما قبل ياء المخاطبة، فنقول اسعى، اسعيا، اسعوا، اسعي. لحظة، لا، بقي كلمتان فقط، ولكنهما تتعلقان بالضمائر المتصلة المتحركة. لا بأس، يمكنني أن أذكرك بها لاحقا، فلدي بعض الأمور المستعجلة. بالطبع، أنا أيضا علي أن أترك هذه الأحجية وأنهي بعض المهام، ربما في يوم آخر. حسنا إذن، لنا لقاء آخر مع الضمائر المتصلة المتحركة. التلخيص: الضمائر المتصلة نوعان، متحركة تشمل تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوة، ساكنة تشمل ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. قد تطرأ تغييرات عند اتصال الضمير المتصل الساكن بالفعل حسب زمنه ونوعه كما يلي: أولاً، الفعل الماضي لا يسند لياء المخاطبة، الصحيح سالم، مهموز، مهموز أو مضعف، والمعتل المثال والأجوف. لا يحدث فيهم تغيير على الفعل. المعتل الناقص في حال اتصاله ب: أولاً، ألف الاثنين. ألف الاثنين إذا كانت الألف ثالثة ترد إلى أصلها، وفي حال كانت رابعة فتنقلب إلى ياء. ثانياً، واو الجماعة تحذف الألف ويفتح ما قبلها. ثانياً، الفعل المضارع الصحيح سالم، مهموز أو مضعف، والمعتل المثال والأجوف، لا يحدث فيهم تغيير على الفعل. المعتل الناقص في حال اتصاله ب: ألف الاثنين يرد حرف العلة إلى أصله، واو الجماعة يحذف حرف العلة ويضم ما قبله، ياء المخاطبة يحذف حرف العلة ويكسر ما قبله. ثالثاً، فعل الأمر الصحيح سالم، مهموز أو مضاعف، والمعتل المثال، لا يحدث فيهم تغيير على الفعل. المعتل الأجوف في حال اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة يرد حرف العلة إلى أصله. المعتل الناقص في حال اتصاله ب: ألف الاثنين يرد حرف العلة إلى أصله، واو الجماعة في حال حرف العلة واو أو ياء فيحذف ويضم ما قبله، أما في حال كان حرف العلة ألفاً فيحذف ويفتح ما قبله. ياء المخاطبة في حال كان حرف العلة واو أو ياء فيحذف ويكسر ما قبله، أما في حال كان حرف العلة ألفاً فيحذف ويفتح ما قبله.